سؤال على الهاتف. قلت يعني قلت حلفت ولا ما حلفت؟ يعني سويت هالحاجة فعلها وما حلفت يعني بلساني. ما حلفت يعني بلساني بس يعني قلت كذا. يعني خليكي معي الله يحفظك. أنت الآن عندك شيء معين. وصار في قلبك انك تبغى تحذفي وما تحذفي وترددتي وشكيتي ولا ايش السؤال؟ ايوه يعني قلت انا حلفت وانا ما حلفت يعني بس كذا رفعت يعني في شيء يعني في شيء معين هناك شيء معين وبعدين يعني دائما اقول اني حلفت دائما اقول حلفت يعني انك دائما في الحلف تشكين انك حلفتي وانت ما تذكرين انك حلفتي بالفعل هذا السؤال؟ ايوه واضح نعم. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو كونك تشكين هل حلفتي أو ما حلفتي وبعد ذلك يحصل عندك تردد فالجواب أنه لا يلزمك اليمين حتى تتأكدي أنك قد حلفتي لأن الأصل أنك لم تحلفي واليقين أن ذمتك غير مشغولة بالحلف فإذا شككت هل صدر منك اليمين ولا ما صدر فلا تلتفتي لهذا واعتبري نفسك كأنك لم تحلفي حتى تتأكدي إما باليقين أو غلبة الظن أنك حلفتي فلو شككت وقالت ابنتك يا أمي أنا سمعتك تقولين والله لا أفعل كذا في هذه الحالة تعتبرين نفسك قد حلفتي لأن ترجح أحد الجانبين وإذا تجدي مرجحا لأحد الجانبين فإن اليقين أنه ليس عليك يمين وليس عليك حلف ولا كفارة الله تعالى أعلم.